مستقبلنا وبالتالي ضاع مستقبل البلاد كله، لأن كل بلاد مستقبلها هو شبابها. فهمنا كيف؟ كل بلاد سواء كانت كافرة ولا مسلمة العدة تحها هي أولادها، فإذا صلح أبناؤها فلا تخاف على مستقبلها، وإذا ضاع أولادها فيصبح مستقبلها في خطر. فلذلك يا إخواني الكرام أحببت أن أنبه في هذا الشهر المبارك على أن الأولاد يعني يخرجون للشوارع ويلعبون، ما فيها باس نجيبهم يصلوا ويحضروا التراويح ولما يكملوا يلعبوا شوية ويروحوا لبيوتهم. فهمنا كيف؟ أما أن نترك لهم الحبل على الغارب يلعبون كل شهر رمضان وبالتالي يشوشون على المصلين ويشوشون على المساجد، فهذه يا إخواني الكرام مثلها مثل الفولكلور اللي كانوا يديروه بكري والغيطة والزرنجية قدام الجوامع، الآن الحمد لله ما كايناش، ولكن كاين الدراهم يضبعوا ويصفروا ويعيطوا رجعت كما كانت بكري، ما استفعنا والو. كي نولوا نحوسوا على الأولاد هذو شكون جابهم لهنا نلقاهم وليدي وليدك وليد أختك وليد أختي وليد خالتك وليد خالتي، يعني ما جاوش من الخارج هما ولادنا. من كيف؟ إذا فما علينا إلا أن نضبط هؤلاء الأولاد وأن نحبب إليهم المساجد وأن نحبب إليهم القرآن، يعني بأسلوب يعني هكذا شيق، والإنسان يعني ولو بالهدية ولو بكذا ولو بالتكلاخ يجي للطريق المستقيم. فمن كيف؟ إذا يا إخواني الكرام فلننتبه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا يعللون أولادهم حتى يحببون إليهم الدين الإسلامي. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا يا اخواني الكرام، السلعه راه يجي من الخارج ولكن شباب الله ما يجي من الخارج، اسمعوا جيد، راهم يجيبوا البقر والغنم ويجيبوا كل شيء من الخارج، ولكن الشباب يزم حنا يتربى عندنا ويتربى في المساجد. من كيف؟ إذن شبابنا وعدة بلادنا غدا إن شاء الله ينطلقون ويخرجون من المساجد. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينهجون مع أبنائهم. لقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب صيام الصبيان، اسمعوا جيدا هؤلاء النساء الصحابيات الجليلات الطيبات الكريمات كيف كنا يفعلن مع أولادهن حتى يعلمنهن الصيام. البخاري عقد باب قال أو عقد يعني الفصل وقال باب صيام الصبيان، يعني كيفاش كان الصبيان يصوموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. النساء انصار الصحابة واش قالوا؟ سمعوا جيدا باش تشوفوا، احنا نودي لحد 10 سنين 12 سنين يقولوا ما تصوم في التعية. من كيف؟ شوفوا الصحابة كيف كانوا يديروا لأولادهم، يقولوا تعية ولا ما تعياش. قالوا كنا نصوم الصبيان ونجعل لهم العرائس واللعبة من العهن نعدلهم بها حتى يكون ذلك عند الإفطار. تتعجبوا بالكلام هذا، واش قالوا؟ قالوا النساء هذو نساء الصحابة باش يعلموا أولادهم على الدين ويعلموهم على الإيمان باش ما يهملوش. قالوا كنا صوم أولادنا ومصغيرين، وبعدين واش نديروا لهم؟ نديروا لهم العرايس والقلاوج بالصوف، نخدموها لهم ندولهوهم بها منين يمكن نعطيلو يتلهى بها حتى ينسى حتى يلحق الفطور ونفطروا معانا. الطفل هذا اللي يتلهى بالعروسة وباللعبة فيش كف في عمره، كان في عمره يا إخواني الكرام حتى تشوفوا مصيبتنا ورانا في 10 سنين مازال ما فهمش نهار واحد. فمن كيف؟ هذو أولاد الصحابة كانوا يصوبوهم ويديروا لهم القراوج ويبداو يكلخوا لهم كي يبكي يعطوا له القراوجة هذيك يتلهى بها حتى يلحق الفطار ويفطروه معاهم. فمن كيف؟ إذا هذا الولد الذي يعلل باللعب ويعلل بالعرائس الصغيرة كم يكون عمره؟ يعني تطلعوا وقولوا عمره بلك 4 سنين بلك 5 سنين. الآن انت وليدك وليدي تصوموا انت في 5 سنين في عمره ولا 4 سنين، ولكن انا ما نقولوش صوموا على وتيره واحده، صوموا نهار صوموا يومين، حبب اليه الصيام تبقى هذه الذكرى خالده في ذهنه يتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حي

كان ملك ولا امير ولا خليفة ولا رئيس، هذه كلها يطلق عليها الامام، يعني الامامة الكبرى. الامامة الكبرى هذا ربي سبحانه، الناس الذين تولاهم ويتحكم فيهم سيسأل عنهم يوم القيامة. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته، راه مسؤول عن رعية تاعه يوم القيامة، يحاسبه ربي سبحانه كلاه ولا شربه ولا جاعه ولا عراه ولا تعذبه ولا كلفتهم ما لا يطيقون، ولا اتيتهم بعدو لا طاقه لهم به واقحمتهم في حرب ليس لهم فيها كفاءه، كلهم يوم القيامه سيسالون. من كيف؟ كذلك الرجل راعي في اهل بيته، مسؤول على مرضه، مسؤول على اولاده، مسؤول عن المحيط اللي هو فيه، وسيسال يوم القيامه عن رعيته هل ضيع ام حافظ. وكذلك المراه مسؤوله في بيت زوجها، وستسال يوم القيامة حافظت أم ضيعت. وكذلك الخادم في مال سيده، إنسان عنده خادم ولا عنده خدامين يخدمه، يسألهم ربي سبحانه على الخدمة الذي كلفهم إياها، الذي كلفهم إياها سيدهم أو من يعملون عنده. إذن هذا الحديث يا إخواني الكرام يقيد لنا المسؤولية بجميع أنواعها، فعلينا أن نكون عند حسن الظن في هذه المسؤولية، لأننا نعلم علم اليقين أننا سنقف أمام ربنا تبارك وتعالى ويحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن كل شيء، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حفظ أم ضيع. قد يسألكم ربي على كلش، حتى يتسأل يوم القيامة الرجل على دار وليداته واش حفظهم ولا ضيعهم. فمن كيف؟ ونحسابه احنا الانسان كي يجيب لهم الماكلة ويجيب لهم الشراب ويجيب لهم الدرجة ويروح الخارج ويجيب لهم البلس معرمرين، قال لك هذا يتهلى في ولاده، كما راكم تقولوا تما اللي يتهلى في ولاده هو الذي يحافظ على اولاده، وان يربيهم تربية اسلامية، وان يأتي بهم الى المساجد ويجعلهم امامه يصلون في المسجد، هذا ولي الدبال على وليداته. فمن كيف؟ اما يتركهم الحبل على الغارب يوكلهم ويشربهم، انتك بهايم راك توكلهم ويشربهم. ما هو الفرق بين البهائم راك توكلها وتشربها وبين ولادك توكلها وتشربها؟ اذا ولادك على الاكل والشراب زايد الادب والتعليم والمحافظه والاتباع، وتعرف اش راه يدير، ماهوش لما يكبر يولي في عمره 20 سنه ويطيح في عصابه تاع مخدرات تولي تقول قرن 14 لهنا لا معاش، لا انت اللي ضيعت. لو كان تبعته ودرت بالك عليه ملي كان صغير تتراقب فيه انت تدي معاك المسجد وتحافظ عليه، فمن كيف؟ هنالك يا اخواني الكرام ما ينبغيش له ان يحيف او ان يهرب او ان يشرد او ان تفسد اخلاقه والعياذ بالله. لذلك يا اخواني الكرام راهي فرصتنا يا اخواني الكرام، فرصة عظيمة في اولادنا، فما علينا الا ان نتقي الله تبارك وتعالى في اولادنا، لانهم هم عدة امرنا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سنكتب ما قدموا واثارهم. فمن كيف؟ هذه الآية هذه يقول فيها ربي سبحانه: سنكتب ما قدموا، يعني نكتب لكم الأعمال اللي خدمتوها بين أيديكم الآن اللي راكم عايشين فيها وراكم تخدموها، ربي يكتب فيها. سمعنا؟ هذه هي سنكتب ما قدموا، يعني الأشياء اللي خدمتوها نكتبها لكم، وبعدين زايد حاجة واحدة أخرى يكتبها لنا: وآثارهم. ما معنى وعثرهم؟ يعني وذريتهم الذين يتركونهم من بعدهم، يسجلوا لك ولادك انت تموت ويسجلوا ولادك، يبدأوا الملائكة يسجلوا ولادك واش راهم يخدموا، راهم يعملوا الصالحات، يديروها لك يوم القيامة مع ميزان الحسنات تاعك. من كيف؟ انت انسان صالح، ولادك خليتهم صالحين مراد، يوم القيامة يعطوا لك حسنات ويزيدوا لك حسنات واحدة أخرى معاك، تقول تقول يا ربي هذه تعمل، يقول لك هذو تاع ولادك اللي خليتهم مؤمنين مراد، رانا جبنا لك الحسنات. فمن كيف؟ لذلك هذه آية ماشي كلام، هذه آية: سنكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار يعني الذرية الطيبة التي يتركها المرء المؤمن من ورائه، أو العياذ بالله الذرية الخبيثة الذي يتركها الإنسان من ورائه. وإذا خلى ذرية خبيثة ما ربهاش، خلها هاملة يوم القيامة كذلك يجمع لربي السيئات تاعه ويجيب له سيئات واحدة أخرى يقول يقول يا ربي هذه منين أنا ما نعرفهاش أنا ما خدمتش هذه يقول له ولدي تاعك شكون ولدتهم الكرمة فهمنا كيف ولادك شكون ولدهم يا أخي أنت ولدهم تتحملهم إذا كانوا داروا الخير تدي خيرهم داروا الشر ترفد شرهم فهمنا كيف لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم هذا قرآن ماشي لعب من فضلك اقلب الشريط لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم هذا قرآن ماشي لعب يقول لك ربي يوم القيامة يرفدوا ذنوبهم وذنوب واحد أخرى فوق ذنوبهم وشنا الذنوب الأخرى أنتاع أولادهم اللي خلوهم عابدين كما رأنا نشوفوا ذلك من كيف وإلى كذلك حسنات خلى ذرية طيبة وربها على الصلاح والإسلام والتقى كذلك يوم القيامة ينال أجرهم وأجر أولاده يكون مع أجره يوم القيامة وإذا ضيعهم وخلاهم هامنين الإثم اللي يديره أولاده يتحمل فيه يوم القيامة لأنه هو اللي ولدهم فمن كيف لأن الإنسان إذا تسبب في شيء هو الذي يأخذ إما أجره وإما وزره فإذا غرست أيها المؤمن شجرة استظل الناس بها أو أكلوا من ثمارها فجميع الحسنات ترجع إليك أنت الذي غرستها فمن كيف كذلك ابنك إذا كان ولد ولد وربيته إلى ربيته تربية حسنة العجر يجي لك تبغى عامل وضايع الوزر هذا كل اسم يرجع عليه مثله مثل الشجرة مثل إنسان حفار بير الناس راهي تشرب تشرب البهايم الطيور يشربوا الدواب يشربوا الأرض تشرب قال شكون حفار البير هذا قال فلان الله يرحمه الحسنة كلها تروح لفلان واحد دار في طريق المسلمين دار لهم الشوك والعلايب اللي يجي جايز يقطع برنوطه ولا يقطع حوايجه شكون غرس هذا الشوك هذا يبدأوا يلعنوا فيه فلان وفلان الله ينعلهم ويدير لهم وكذا يبدأوا يلعنوا فيهم جابوا البلاد راسهم هذا كغرس الخير في طريق المسلمين رام يرحموا عليه والاخر جاب الشوك والعياذ بالله والأذى في طريق المسلمين راه النعلة تلحق عليه وهو في قبره اذا انتبهوا جيدا الى هذه الفرصة فلا تضيعوها يا اخواني الكرام وما عليكم الا ان تحافظوا على اولادكم وان تأتوا بهم الى المساجد وان لا تتركوهم في الشوارع هكذا يعني بدون قيد ولا بدون شرط يلعبون ويسرحون ويمرحون ويتركون الصلاة ويتركون الجماعات وهي فرصة عظيمة في شهر رمضان يا اخواني الكرام أعاده الله علينا وعليكم بالامن والايمان والسلامة فهمنا يقول لك الاخ هذا شوفوا يا اخواني الكرام هذه الرسالة هذه كم طولها وكم عرضها وانا قطعت منها شوية لانها كانت سارغة هذا الولد هذا في عمره 18 سنة والولد هذا نرجو من الله يكون هو حاضر معنا وقبل يكون حاضر لان بعض الناس يا اخواني الكرام المشكلة عندنا الان الناس ينقسمون الى قسمين واحد راه يجي يشتكي ان اولاده ما طاعوش وراهم في الخلا هاملين وحار واش يدير له فهمنا هذا واحد راه يجي يشتكي من ولاده يا ودي ما نجبت لهمش يا ودي تعبوني تعبوا امهم تعبوا اخوانهم تعبوا القبيله كلها تشرى تعبوها هكذا واحد راه يشتكي هكذا والثاني واش راه يشتكي الولد راه يجي يشتكي بابا انا انسان نصلي وانسان خاف ربي ونبغي نقرا العلم مع الشباب وبابا يقبضوا في الدار يحجبوا مع البنات يقول لهم ما تروحش ما تبع اصحاب الحي يضيعوا لك وقتك ويضيعوا لك اخلاقك ويهملوك وكما راهم هاملين ما تتبعهمش شفت المصيبه اللي رانا فيها ناس متطرفين الى ابعد الحدود وناس والعياذ بالله في الخير متطرفين الى ابعد الحدود وناس في الشر متطرفين الى ابعد الحدود هذا الولد هذا يشتكي يقول انا انسان مولا 18 سنة ونبغي ونصلي جماعة الحمد لله ونحافظ على صلاتي ونقرأ مع الشباب القرآن وراني محافظ على الحلقات وعلى العلم ولكن يقول له باباه بالك تصلي العشاء برا صلي المغرب وارواح والعيسى صليها في الدار ما تروح ما تقرا ما تجلس في الجامعة لهم ما تطور معهم ما كذا. شفتوا المصائب اللي رانا فيها يا إخواني الكرام؟ نقول لكم الآن نصيحة لوجه الله، الناس الذين لهم أولاد وكلنا رانا عدنا أولاد، أقول لكم يا إخواني الكرام انتبهوا، أعظم ثروة نحصلوا عليها. كثيرين من الناس رام يقولوا بترول ورام يقولوا كذا ورام يقولوا الزوارة، كل واحد وش راه يقول. نقول لكم الحاجات المصانع الكبرى اللي نحتاجوها وشنا هي أولادنا، فهمنا كيف؟ هي الأولاد نتاعنا، إذا ربينا أولادنا تربية الإسلامية هذيك هي الثروة، هذاك هو الإسلام، هذيك هي النهضة، هذاك هو الخير، هذاك هو كل شيء. وإلا ضاعوا لنا أولادنا وطبعوا فارسوا والعياذ بالله كما رانا نسمعوا، ولد مولا 15 سنة في المدرسة يدخل يقرأ يخرج يتعلم المخدرات، ارسلناه يقرأ جاب لنا ولا يشرب المخدرات، منين جابها؟ جابها من عند أصحابه وهكذا، فهمنا كيف؟ إذا ضاعوا لنا أولادنا ما كناش نعرفوا بكري هذه المخدرات يشربوها الناس إلا معروفين فلان وفلان وفلان، عرفوا من 50-60 سنة اللي رايحين للقبر راحوا، فهمنا كيف؟ ما كناش نعرفوا أن الشباب في 15 سنة يشربوا المخدرات، أعاذنا الله وإياكم منها، أبناش لنا الأمور ثابت، فهمنا كيف؟ البلاد التي ذهب شبابها وابتلي شبابها في أخلاقهم الوداع على هذه البلاد مهما أوتيت من قوة ومهما أوتيت من صواريخ ومهما أوتيت من معدات كلها كاذب، فهمنا كيف؟ وهذه المصيبة راه تعاني منها أوروبا وراه تعاني منها أمريكا قبلها، فهمنا كيف؟ وراهم يقولون شباب أوروبا وشباب أمريكا لا يستعملون، والله داروا اجتماع، فهمنا كيف؟ داروا مؤتمرات عالمية وقالوا الشباب الآتي اللي هو شباب أمريكا وشباب فرنسا وشباب أوروبا كلها وشباب روسيا، قال الشباب الآتي لا يستعمل على مستقبل البلاد، قال يعني لا البلاد يضيعها لنا الشباب تاع مخدرات اللي يجلس يشرب المخدرات ويقبض ربنا، هذا واش تعمد عليه؟ فهمنا كيف؟ وفعلا هما واش قالوا يلا مادام احنا سبنا وضعنا اولادنا ضاعوا ما علينا الا نزيدوا نضيع اولاد المسلمين، على الاقل يبقوا هذا مهبول امام مهبول حتى واحد ما ينجم يدنا صاحبه، فهمنا كيف؟ وهجموا علينا بالمخدرات، والمخدرات من ورائها اليهود هم الذين يروجون لها، وثاني دولة في العالم بعد كولومبيا في توزيع المخدرات هي إسرائيل، فهمنا كيف؟ توزعها للعرب وتوزعها للمسلمين، ماشي توزعها للشباب تاعها أبدا، والشباب تاعنا راه ضايع، العصمة وين مادام راهي جاتنا المصائب من كل الجهات، في المدرسة يتعلم المخدرات، في السينما يتعلم المخدرات، في البحر يتعلم المخدرات، في الحوانة يتعلم المخدرات، طيب وين يروح؟ بقى للجامع برك، يهرب للجامع، قالوا لا ما تروحش للجامع، فهمنا كيف؟ طيب وين يروح للطريق البينك؟ يروح للقهوة؟ وين يروح يا إخواني الكرام؟ يا إخواني الكرام النصيحة لوجه الله راهي أولادنا راهم ضايعين، الله يحفظ لنا أولادنا إن شاء الله، أولاد المسلمين جميعا، والله نحن لا عزة لنا إلا بتربية أولادنا التربية الإسلامية الحقيقية، هذه هي اللي ترفع عنا الراس في الدنيا وفي الآخرة، فهمنا كيف؟ لأن الأولاد هذه يا إخواني الكرام راكم تشوفوا واحد إلى غير صغر دائما راه يدير باله عليه وراه يشوفه وراه كما يقولوا يلقمه وراه يصبر وراه يدير له حاجه كم الزبل وراه ينقش عليه، علاش؟ لان غير سوق لبش ناكل منه، احنا الان لا كل حاجه راه نعتنوا بها، عنده سياره كل يوم يشوف واش خاصها، عنده جنان يشوف واش خاصه، عنده حانوت يطلع حساب الى ربح ولا خاسر، عنده ولاد راهم في طريق بالك مرمي، هاي المشكلة، الأشياء اللي هي أولى بالعناية ضيعناها، فهمنا كيف؟ وإلا الجنان تجيب له خدام وتقول له هات الفاتح يلا أخدم الجنان هذا، هاك الطيارة هذه دير بالك عليها وخلاص، ولكن أولادك ما تنجمش تقول لي نجيب واحد خدام وقول له دير بالك على الدراري، ما ينجمش، فهمنا كيف؟ أولادك أنت اللي تعتني بهم، أعظم ثروة للإنسان يا إخواني الكرام هي أولاده، فلنحافظ على تربية أولادنا تربية إسلامية حقيقية، علينا أن نراعيهم في جميع حركاتهم وسكناتهم منذ الصغر، ماشي لما يلحق يقول ركبت وقد ركبت بابا يقول لك يا وليدي ما نجبتلوش الولد عطاني، طيب وين كنت قبل هذا الشيء هذا؟ كنت انت تنعس عن الزوج وراء ضرها مرمي همنا كيف؟ بينما الصحابة الكرام سمعوا كيف؟ بس واحد ما يقول لك هذا الشيء هذا يودي رام علماء التربية وفاللي داروا هذا الشيء رأي. شوفوا يا اخواني الكرام كل حاجة في الدين انتعنا وفي الحياة انتعنا رأي عندها مستند من الكتاب ومن السنة. ما تقولوا حاجة رأي سايدة ما عادش في إسلام كتيبة. كل حاجة ما تقدم رجل وما تأخر أخرى إلا وتجد فيها أدلة كبيرة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم عند الغروب غروب الشمس أمسكوا أولادكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. سمعتوا ولا سمعتوش؟ هذه ما سمعتوها يعني عارف اللي عمركم ما سمعتوها. وما تقولوا الشيخ يكذب الحديث صحيح. الصحابة كانوا أولادهم قبل ما تمس الشمس ما كانش الأولاد الصغار يلعبوا برا. فهمنا كيف؟ لأن فيها غير الشيطين بعد غروب الشمس ما فيها غير الشيطين. إلا اللي يمسك وليده ويديه معاه للجماعة ويجيبه معاه للدار بعد غروب الشمس بعد العشاء ما كان حتى ولد لا كبير ولا صغير يدور في الطريق. وعلى ذيك ربى أولادهم تربية إسلامية وبهذيك الفتوحات الإسلامية الشيء الدنيا باش فتحت بعض الصحابة. باش فتحت. جابوا لها الغاشي من الخارج. أولاد الصحابة هم اللي فتحوا الدنيا. أولاد الصحابة هم الذين أتوا عقبة بن نافع الفهري هذا اللي يفتح شمال أفريقيا كلها ودخل حتى البحر تاع أنت على الأطلسي هنا عند أقصى قمة طنجة هو عقبة بن نافع الفهري بابه صحابي كريم. فهمنا كيف؟ وخاله صحابي عمرو بن العاص. إذا الذرية تاع الصحابة هذو الذين ربوهم تربية إسلامية حقيقية. البابا تربي برا واليمات تربي في الداخل. هذو هما اللي خرجوا ونشروا الإسلام. كذلك احنا لك تقولوا باللي احنا يا الجزائر ولا اي بلاد باللي ما عندناش الصواريخ مساكن وما عندناش الفونطوم هذه نتاع 52 ولا نتاع 74 ولا مانيش عارف لاننا مساكن ما عندناش المعدات. تدري واش ما عندناش التربية الاسلامية اللي خصتنا. لما نرجعوا مسلمين حقيقيين نصبحوا حزب الله. حزب الله الحقيقي ما هو حزب الله تاع لبنان. نصبحوا حزب الله الحقيقي. نصبحوا كما قال ربي سبحانه ان الله يدافع عن الذين امنوا. فهمنا كيف؟ لما نولوا مؤمنين يولي ربي يدافع علينا. فهمنا كيف؟ نولوا حزب الله. فهمنا كيف؟ يقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فهمنا؟ يقول ربي سبحانه اللي يتعدى على الاولياء تاعي راه يحارب فيا. وكاش واحد يغلب ربي بالك قولوا كاين واحد يغلب ربي بالك مالك كان يغلبه. فهمنا كيف؟ ما كاش اللي يغلب ربي سبحانه لان الدنيا كلها بين اصبعين من اصابعه. فهمنا كيف؟ هو الجبار المتكبر هو ذو القوة المتين. فهمنا كيف؟ لذلك احنا واش خصنا اذا ما خصنا لا طائرات ولا صواريخ ولا معدات ولا اشياء اللي راهم يقولوا عليها باللي تخلع ولا ما تخلع. خصتنا نرجع الرب سبحانه ونترباه في انفسنا ونرب اولادنا تربية اسلامية يرضى الله تبارك وتعالى عنها ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك العزة وهنالك التمكين وهنالك الرفعة وهنالك السيادة كما كانت عند اوائلنا رحمهم الله تبارك وتعالى. لقد سادوا العالم رجالا علماء وكذلك في الآخرة فهم عند الله تبارك وتعالى مبوئين المنازل الحسنة. بينما نحن يا إخواني الكرام اتركنا ديننا لا عشنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة ما ننسوي شيء عند ربي سبحانه. إذن واش خصنا يا إخواني الكرام؟ خصتنا حاجة واحدة نرجع الرب سبحانه جماعات وافرادا. نرجع الرب سبحانه نساوي رجال نربي اولادنا التربيه الاسلاميه. البابا تربي واليمات تربي. فهمنا كيف؟ بالاخص الجيل الصاعد هذا اللي راهم تاع 5 سنين وتاع 4 سنين وراهم طالعين هذا يلزمنا نتعهدهم اكثر مما نتعهد عيوننا. فهمنا كيف؟ نتعهدهم بالتربيه الصالحه بالتربيه الاسلاميه. لما نعود عندنا جيل اسلامي حقيقي هذاك هو الجهاد تاع الصح. اليهود والنصارى يصبحوا يرهبوننا ولو لم تكن لنا طائرة واحدة. والله الذي لا اله الا هو. ولو ما عندنا حتى طيارة واحد يقول لكم يجيبوا الطيارات يضربونا. فمن كيف هكذا تقولوا يا لان احنا الان القضية ولينا نحسبها حساب مادي بحت. ما عندناش علاقة بالسنة

فهمنا؟ أعدوا لهم ما استطعتم. اللي استطعتوا وجد له العدو، وجد له هراوة، وجد له دبوس، وجد له موس، وجد له حذرة، وجد له مدرة، وجد له طيارة، اللي يمكن. وشنو اللون؟ وجد له الإيمان هو اللون. لماذا؟ لأن لما تكون مؤمن وعندك مستقبل بها ربي يعاونك. أما ما تكونش مؤمن والله لو أعطيت لنا قوة الدنيا كلها خذوها عني يا إخواني الكرام، لأن التاريخ هكذا يقول والقرآن هكذا يقول. والله لو لم يكن لنا إيمان وأعطيت لنا قوة الدنيا بأذرها والله لا نطير شعرة من كيان العدو، من كيان العدو سواء كانوا يهود ولا نصارى، شعرة ما نطيرها لهم ولو كانت عندنا قوة الدنيا كلها. ولكن بقوة الإيمان بالشيء اللي قلت لك مصلح بدليل القرآن قال أعدوا لهم ما استطعتم وجد لهم النينجل. وإحنا نوجد الإيمان أولي ننجموا له والأول نقور وإحنا ونولوا حزب الله الحقيقي، وبعدين الشيء اللي ننجم له ونوجده اللي ينجم على حاجة وجدها له قال حاجة. وراكم تعرفوا احنا في الجزائر المفروض هذا الكشي ما يجوش علينا، فهمنا كيف؟ لأن الثورة الجزائرية مرت علينا وشفنا لما انتصرت الجزائر في الحرب نتاعها، فهمنا كيف؟ وربي سبحانه هو اللي انصرنا، فهمنا كيف؟ ما انصرنا حتى واحد، بدليل ان قوة يعني ضعيفة قليلة توقف امام الحلف الاطلسي بالقوة تاعه. لما تخلينا في الجزائر يعني اقوى المعدات اللي كانت عندنا الرشاشة نتاع 24 اللي يقولها الفانسكات، هذه هي هذا اثنان الاستقلال، هذه هي الرشاشة بتاعنا اللي كانت عندنا. وين راهي الدبابات؟ وين راهي الطائرات؟ ما كان والو. وفرنسا ضربتنا بالطائرات، ضربتنا بالدبابات، ضربتنا بالنقاط، ضربتنا بكل شيء. واحنا اللي عنده سانترا تاع الصيف، واللي عنده موس، واللي عنده مزبرة، واللي عنده هراوة، واللي عنده حجرة. والله حدثني واحد انه حجرة عنده، حجرة عنده، حجرة تاع الواد مكورة، قال لي دايرها في جيبي ونمشي. فهمنا؟ مازال حي. قال لي لما لحقنا لواحد المكان باش نديروا العملية، قال المجاهد هاك اللي يحكم فيهم قال لهم يلا جبدوا سلاحكم، جبدوا التاويل اللي عندكم باش كل واحد يوجد باش نوزعكم تديروا العملية تاعكم. قال اللي عنده كابوس جبدوا، واللي عنده تاويل جبدوا. قال انا جبت حجرتي على الواد مكورة. قالوا انت تتمسخر، انا اقول لك مني يا قلت لك واش عندك؟ قلت لي عندي بومبا، عندي كورونات، لما لحقت لنا تقول لي عندي حجرة تتمسخر بينا. قال لي وغضب، نزل حي في الهواء ولا يسكن. اغضب، قال له اسمع ما تغضبش، قال له انا هذه الحجره عندي يقين في ربي نقضي بها اصلاح. قال له كيفاش؟ قال له انا ينديرها في جيبي، قال له لما نشوف العسكر مين ولا جايين لينا، قال له نجبدها من جيبي، قال له نعضها هكذا، قال له نجي نضربهم، قال له هذه هي المنطقه تاع البومبا، يعني كي تشدها بفمك هكذا بلي حليت لها وقطع وراح ترمي هذو وسط الجنود. فهمنا كيف؟ قال له نعضها بفمي ونجي نضربها هكذا. هما يقولوا صحيح بومبا يتكسلوا، قالوا صحابي يضربوا اللي يضربوا يقتلوا اللي يقتلوا. اما لا، قالوا انت اللي تجي في مكاني، قالوا انا الفكره دي ما نفهملهاش، قالوا انت اللي تجي في مكاني ومازال الراجل حي. فمن كيف؟ هذه الثروه نتاعنا، المفروض هذه الاشياء ما تجوش علينا احنا في الجزائر. فمن كيف؟ لان لو كانت القضيه بالقوه والله الذي لا اله الا هو ما زلنا حتى الان نحاربوا ولا ما خرجوا. لو كان القضيه كانت تنحسب بالقوه، لان هذا حلف اطلسي دائما يطلع المعدات الجديده واحنا نريح غير في السنطره في البندقيه تاع الصيف. فهمنا كيف؟ ولكن قوه الايمان. وراكم كلكم تشوفوا كيفاش كنا في وقت فرنسا، تجيب الراجل هارب من عند النصارى، هارب من ربي، تجيبه للدار وتبيتوا مع النساء وتبيتوا مع اولادك وما تخاف. صح ولا ماشي صح؟ والله الذي لا اله الا هو الا بيتهم مع بناتهم، ميت الراجل. فهمنا كيف؟ الان هو يطبطب يقول له يا اخويا راهم يدوني في درامي، ويقول لك الخاف راهم اصحابه راهم كذا يعرضوني يضربوني بالموت. كاين ولا ما كان في سوق الحراش؟ والله غير نحاول من الدراهم وناس تشوف، هو يربح يا خاوتي راهم يعرفوا فيا والناس يتفرجوا. قال لك اسلام، قال لك جهاد. وين راهي الجهاد؟ راه الجهاد في سوق الحراش برك. اما راجل حدثني واحد اقسم بالله قال لك هنا حلاف المسايس، ويقول لهم يا خاوتي راهي عريفية، هو يقول لها يقول لك ما تخرجش من الدار، ما تدخلوش بيني وبين مرتي. فهمنا كيف؟ نحالها صياغتها، نحالها دوزانها، وراح الراجل وصاحبه واقف في عز. في الاخر المرا ما لقات ناصير، جلست بدات تبكي. جا لها واحد من الناس اللي فاهمين، قالها يا مرأة ولاش راكي تبكي؟ يا خبر راجلك، روحي للحكومة وقولي لها بلي الراجل تاني دراهم وتاني دوزاني والحكومة تجيبه. ممكن قالت له يا رجل يا خالي راني نرضح نقولكم والله ما هو راجلي ولا نعرفه، راه الدمع عليا في الطريق ما نعرفوش لا اله الا محمد رسول الله، والراجل دار حيله نحل هادو زناوي يذبح، قلت لك يا العدو ما تخرجيش من الدار، يا اخي انا عاقد عليك ما تخرجيش من الدار، ودار نفسه على انها مرته، افرز زاد انا راهي مرته، ساعه انا راهي مرته، هاني تزوج انا الصراع، يضرب واحد مرته في الشارع وينحي لها الدوزان ونحن نتفرجوا شرعا، لا يجوزون لنا، بل علينا ان نمسك هذا الرجل هذا ونمسك هذه المراه وندوهم لاولي الامر يتحاكموا فيهم، فهمني كيف؟ الراجل مهما كانت له سلطة على المرأة ما يحكمهاش في الطريق يضربها ويبادلها مع بنت ديال الزقاء، فهمنا كيف؟ هذا هو اللي رانا نقولوا الجهاد باش تشوفوا القضية وين كنا في وقت فرنسا وين أصبحنا في عهد الاستقلال، فهمنا كيف؟ باش تشوفوا الهمجية اللي رانا عايشين فيها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.